أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فمر بنا في درس السيرة الماضي أن مشركي قريش اجتمعوا في دار الندوة، اجتمع عدد من زعمائهم وقادتهم في دار الندوة بمكة يتشاورون في الذي يصنعونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يهاجرون إلى المدينة واحدا تلو الآخر ومجموعة تلو مجموعة، وكانوا يهاجرون سرا لأنه من وقع منهم في قبضة قريش وهو قاصد الهجرة كانوا يعني يعذبونه ويمنعونه من الهجرة، لكن بفضل الله تعالى تمكن معظم الصحابة رضي الله عنهم من الهجرة من مكة إلى المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما والمستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة. فالمقصود أن قريشا اجتمع زعماؤها في دار الندوة يتشاورون في الذي يصنعونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحضر هذا الاجتماع إبليس لعنه الله، حضر بنفسه هذا الاجتماع في صورة شيخ النجدي، في صورة شيخ من أهل نجد، وجاء إبليس كأنه رجل من الأعراب من أهل نجد، وقال يعني عندما ذهبوا ليجتمعوا في دار الندوة وجدوا هذا الرجل الغريب واقفا على باب دار الندوة، فقال لهم يعني أنا رجل من أهل نجد سمعت بالذي تواعدتم له فقلت أحضر معكم لا أعدمكم رأيا ومشورة، فرحبوا بي وحضر معهم هذا الاجتماع وأخذوا يتشاورون هل يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم أو هل يحبسونه أو يخرجونه من بلادهم، وفي كل مرة إبليس لعنه الله يعترض على هذا الاقتراح ويبين لهم مساوئه، إذا قتلوه فبنو هاشم سيقتلون القاتل وتقوم يعني ثارات في قريش، طيب إذا حبسوه سيجتمع أصحابه ويخرجونه من محبسه بالقوة، طيب إذا أخرجوه إلى بلد أخرى سيذهب إلى البلد الأخرى ويدعوهم إلى دينه ويجمع الناس ويأتي إلى مكة غازيا، فماذا يصنعون؟ فأشار أبو جهل بهذا الاقتراح الذي علمناه، وهو أن يجتمع من كل يعني بطن من بطون قريش شاب جلد قوي ويجتمع هؤلاء جميعا ويشتركون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل يعني الناس جميعا وسيرضون بالدية، وإذا رضوا بالدية ففي هذه الحالة ستتوزع الدية على عدد كبير من بطون قريش، كل بطن يعني سيناله جزء من الدية يكون سهلا عليهم وتنحل المشكلة، وهذا الاقتراح أعجب به إبليس وقال نعم الرأي وكذا، وقاموا متفقين على تنفيذ هذه الخطة. طيب فيقول لما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وأخبره بما تآمرت عليه قريش وأن الله قد أذن له في الخروج. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يأذن الله تعالى له في الهجرة، فأذن الله تعالى له في الهجرة وحدد له الوقت قائلا: لا تبت، يعني قال جبريل بوحي من الله تعالى: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا يعني الجزء من أحداث الهجرة موجود في صحيح البخاري، قصة يعني اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنهما على الخطوات التي يعني يتبعانها في الإعداد للهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يزور أبا بكر رضي الله عنه، حتى إنه كان يعني ربما زاره في اليوم مرتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يزور أبا بكر رضي الله عنه في بيته، يجلس معه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يزور أبا بكر رضي الله عنه في اليوم مرتين، لكن ما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يزوره في وقت الظهيرة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في إيه؟ في أول النهار وفي آخر النهار، لكن ما كان من عادته أن يزوره في وقت الظهيرة. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنا جلوسا في البيت فجاء رجل وقال لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ متقنعا. التقنع من ايه؟ من وضع قناع، يعني كأنه ايه؟ لف يعني شيئا من عمامته على وجهه صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة في ساعة لم يكن يأتي فيها. فقال ابو بكر رضي الله عنه: والله ما جاء به في هذه الساعة الا امر. اكيد في شيء يعني خطير جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في هذه الساعة. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، أخرج من عندك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحادثه سرا من غير أن يسمع أحد إيه؟ هذا الحديث. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس إيه؟ ليس في الدار أحد غريب. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فإني قد أذن لي في الخروج، أخبره أن الله تعالى أذن له صلى الله عليه وسلم في الخروج مهاجرا إلى المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. يعني قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أصحبك في هذه الهجرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فطبعا يعني سر أبو بكر رضي الله عنه بذلك سرورا عظيما، وكان أبو بكر رضي الله عنه متوقعا لهذا الأمر، وكان يعني قد بدأ يعني بعض الإعدادات يعني انتظارا للحظة التي يأذن الله تعالى فيها بالخروج والهجرة. قال: وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل. طيب، قال: أما أكابر مجرمي قريش، هذا الذي حدث في هذا اليوم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة اللي هو دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر. يعني في هذا اليوم اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستعد ويتهيأ للهجرة في الليل من هذا اليوم، يعني إذا دخل الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد للهجرة، وكان في نفس الوقت في هذا اليوم زعماء قريش يخططون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذه الليلة. فقال: واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر، اختاروهم يعني يشرفوا على هذا الأمر ويقوموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هم أبو جهل ابن هشام وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأبو لهب وأبي بن خلف، وذكر إيه؟ وأمية بن خلف أيضا، يعني وذكر إيه؟ أسماء هؤلاء الذين يعني اجتمعوا لهذا الغرض. نعم. والله ما أظن يعني الأسماء المذكورة ما فيهم أحد أسلم. طيب قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى قام فيثيبون عليه. فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه، هؤلاء الأحد عشر اجتمعوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى قام فيثيبون عليه. وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أن ينام أول الليل ويخرج بعد نصف الليل أو ثلثيه إلى المسجد الحرام يصلي فيه. هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ثم يستيقظ صلى الله عليه وسلم في بعد نصف الليل أو بعد ثلثي الليل ويذهب إلى المسجد الحرام ليصلي فيه. وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. فأبو جهل يعني قبحه الله، وقف يعني يقول لأصحابه وكأنه يعني واثق أنهم سيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، فوقف يعني يقول لأصحابه إن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنكم إن وافقتموه واتبعتموه كنتم ملوك العرب والعجم، وإذا متم بعثتم وكانت لكم جنات كجنان الأردن. كجنان الأردن يعني لأن الشام مشهورة بالجنات البساتين والحدائق. فهذا كان يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الله تعالى ملوك العرب والعجم ولهم الجنة بإذن الله تعالى، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، يعني أن الله تعالى سينصره على أعدائه وسيقاتلهم ويقتلهم، وقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هؤلاء مثلا منهم يعني من مات في غزوة بدر كأمية بن خلف، واللي مات في غزوة أحد أبي بن خلف، أبو جهل برضه مات في غزوة بدر وقتل يعني على يد المسلمين، وهكذا. فكان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وذلك أن مشركي قريش كانوا يكذبون بالبعث، كانوا يعني بالإضافة إلى شركهم بالله تعالى كانوا ينكرون البعث والجزاء، وكثيرا ما كانوا يعني يقولون كما ذكر الله تعالى عنهم: من يحيي العظام وهي رميم، ويعني ونحوها. قال: وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل حين يخرج صلى الله عليه وسلم من البيت. يعني كانوا مستعدين انهم يعني وقفوا عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا خرج كعادته بعد نصف الليل ذاهبا الى المسجد الحرام ان يقتلوه صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد. يعني أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بعد: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه الآيات نزلت في شأن هذه الخطة التي أعدها كفار قريش والاجتماع الذي اجتمعوا عليه في دار الندوة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يطردوك يعني من مكة. من هذه الاقتراحات الثلاثة التي كانت يعني متداولة بينهم يتشاورون في أيها أفضل، قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني هم أعدوا وبذلوا ما في وسعهم للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله سبحانه وتعالى وأحبط كيده. قال ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا، ففي هذه الليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نم على فراشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك منهم، لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه في هذه الليلة نم على فراشي وتسج، يعني تغطى ببردية الحضرمية الأخضر، كان يعني للنبي صلى الله عليه وسلم برد يعني زي عباءة أو تسمى البشت أو العباءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده برد أخضر كان يتغطى به في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي نم على فراشي وتغطى ببردية الأخضر فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه، لن يصيبك بأذى، وهذا مما صدق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه كله صلى الله عليه وسلم صدق وحفظ صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته أنه صلى الله عليه وسلم ما أخبر بشيء سيقع إلا ووقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، مع أن يعني العادة بحسب يعني قوانين البشر أنه من نام في هذه اللحظة في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فتقطعه السيوف وتمزقه إربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنهم لن يصيبوه بأذى يعني ولن يصلوا إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائما على فراشه صلى الله عليه وسلم وفي مكانه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتضحيته في سبيل الله أنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم معرضا نفسه للخطر فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوفهم وأخذ حفنة من البطحاء من التراب يعني أو الحصى في الأرض فجعل يذره على رؤوسهم، يلقيه على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وهو يتلو صلى الله عليه وسلم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووضع على رأس كل واحد منهم شوية تراب ويقرأ هذه الآية وقد أغشى الله تعالى أبصارهم لا يبصرون صلى الله عليه وسلم، وخرج من بين أيديهم سالما ومضى إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر رضي الله عنه ليلا، الخوخة اللي هي التجويف في الجدار، تجويف يعني أو فتحة في جدار البيت، فخرج منها ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، والخوخة يعني غير الباب المعتاد يعني الخروج منه، فخرج يعني في فتحة في الجدار كده في طرف البيت، فخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة، وقريش تعلم أن أصحابه سبقوه إلى المدينة وأنه إذا هاجر سيتجه إلى المدينة، والمدينة شمال مكة واليمن جنوبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لخديعتهم لأن الحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه الجنوب لعلم أن قريشا سيذهبون يبحثون عنه في اتجاه الشمال، فهو خرج صلى الله عليه وسلم متجها جنوبا في اتجاه اليمن وحتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصبح. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصل غار ثور المحاصرون لبيته صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن يستيقظ ليقتلوه، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه، فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا صلى الله عليه وسلم. جاء رجل ما كانش ايه حاضر معه، فجاء لقاهم ايه جالسين عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل زعماء قريش مجتمعين عند باب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر وزر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. قالوا والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم صلى الله عليه وسلم. قال ولكنهم تطلعوا من طير الباب فرأوا عليا، تطلعوا من خلال التجويف تكون في خشب الباب، الأبواب يعني في السابق يعني ما كانت يعني محكمة الصنع، فيكون هناك يعني بعض التشققات في مكان التئام الخشبة بالخشبة أو كذا، فتطلعوا يعني من خلالها فرأوا عليا رضي الله عنه، فقالوا والله هم لا يعرفون أنه علي، يعني هو طلعوا فرأوا إيه شخصا نائما مغطى بإيه بالبرد الأخضر، فقالوا والله إن هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم نائما عليه برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبح. يعني جاءهم الرجل قال لهم إن محمد صلى الله عليه وسلم خرج وترككم ووضع التراب على رؤوسكم، فإيه لم يصدقوه، لا يزال عندهم إيه أمل إن يكون هذا النائم هو محمد صلى الله عليه وسلم، إن يعني يكون الرجل يعني أخطأ في هذا الخبر. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام علي رضي الله عنه عن الفراش فسقط في أيديه. ظلوا إيه قاعدين ظلين يراقبون يعني من تجاويف الباب حتى طلع الصبح، ووجدوا إيه علي رضي الله عنه يقوم من إيه من الفراش، فإذا به علي وليس رضي الله عنه وليس محمدا صلى الله عليه وسلم. فسقط في أيديهم وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا علم لي به. قالوا أين ذهب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا علم لي به. قال غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من البعثة النبوية التي ستعرف فيما بعد بالسنة الأولى من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني في هذه الليلة، ليلة 27 من صفر في العام 14 من تاريخ بعثته صلى الله عليه وسلم، الذي هو ايه فيما بعد يعني سماه عمر رضي الله عنه العام الاول الهجري، اللي هو العام الذي ايه هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اصبح هو العام الاول وحسبت ايه سنين بعده. يقول ان هذا اليوم يعني يوافق يعني يوم 12 او 13 سبتمبر سنة 22 و600 ميلادية، يعني يوم الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوافق يوم 12 او 13 من سبتمبر سنة 22 و600 لميلاد المسيح عليه السلام. قال واتى الى دار رفيقه، اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى دار رفيقه، وامن الناس عليه في صحبته وماله ابي بكر رضي الله عنه، ثم غادر منزل أبي بكر رضي الله عنه من باب خلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار أبي بكر رضي الله عنه. قال ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما، وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو 5 أميال، النبي صلى الله عليه وسلم مشى نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهذا جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه حتى يخفي أثره فحفيت قدماه صلى الله عليه وسلم. قال وأيا ما كان فقد حمله أبو بكر حتى بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور. يعني يحكي قصة وصول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى هذا الغار في جبل ثور جنوب مكة على بعد 5 أميال في طريق اليمن. قال ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونه. وهذا أيضا مما يصور يعني ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعني التضحية في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقايته من الأذى. فأبو بكر رضي الله عنه أصر أن يدخل هو أولا الغار ويستكشف ما فيه، لأن يعني مثل هذا الغار يتوقع أن يكون فيه عقارب أو حيات أو شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه إلى الغار فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه. يعني أبو بكر رضي الله عنه دخل الغار ووجد في الغار ثقبا، في ثقوب في الغار، وهذه الثقوب يحتمل أن تكون يعني جحورا لبعض العقارب أو الأشياء المؤذية. فشق إزاره، كان عليه إزار، فشق إزاره وسدها به، يعني جعل يقطع من قماش يعني ثوبه ويسد هذه الثقوب. وبقي منها اثنان، بقي اثنان وخلاص ثياب أبي بكر رضي الله عنه ما يستطيع أن يقطع منها زيادة ليسد هذه الثقبين، فألقمهما رجليه، يعني سدهما برجليه. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه ووضع رأسه في حجره ونام. فلدغ أبو بكر رضي الله عنه في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر رضي الله عنه جلس وسد الغار الجحرين بقدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني توسد رجل أبي بكر رضي الله عنه، جعلها يعني زي الوسادة، ونام صلى الله عليه وسلم. فلدغ أبو بكر رضي الله عنه من من هذا الثقب الذي سده برجله، يعني فمن شدة الألم سقطت دموع من أبي بكر رضي الله عنه، لا يريد أن يتكلم أو بأي شيء حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك. فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا بكر رضي الله عنه؟ فقال لدغت، فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده. النبي صلى الله عليه وسلم تفل، وضع تفلته على موضع اللدغة فبرئت، شفيت بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك لما جعل الله تعالى في ريق النبي صلى الله عليه وسلم من البركة والشفاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هذا طبعا تبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لأحد بعده. قال وكمنا في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما يبيت عندهما. فقالت عائشة رضي الله عنها، وهذا في صحيح البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها وهو غلام شاب ثقف لقن، يعني كان فطنا ذكيا اللي هو عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائث، يعني كأنه بات في مكة فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى حين يختلط الظلام. يعني حادثة الهجرة كان فيها يعني عدد من البطولات العظيمة، يعني كان لأبي بكر رضي الله عنه وآله منها نصيب إيه الأسد من هذه البطولات. يعني أبو بكر رضي الله عنه جميع أولاده يعني شاركوا في الهجرة من إيه من شباب ونساء، كل واحد كان له إيه دور في الإعداد للهجرة ولكي إيه ينجو النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قريش، طبعا بالإضافة إلى ما سبق من إيه من بطولة علي رضي الله عنه. فكان دور عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وكان شابا زكيا فطنا، كان دوره أنه يقضي اليوم يعني معظم اليوم في مكة ويحاول أن يتسمع الأخبار وينظر ما الذي يعني يكيد به المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاول يتسمع الأخبار وبعدين يتسلل في الليل ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار لأنه كان على بعد 5 أميال كما ذكرنا، فيتسلل في الليل ويذهب إلى غار ثور ويقضي جزءا من الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبيه أبي بكر ويخبرهم بما يعني يخطط له مشركو قريش، وبعدين في وقت السحر يرجع إلى مكة وأيضا ويدخل سرا ويستيقظ في الصباح كأنه كان بائتا في مكة ويستيقظ في الصباح من يومه. طبعا هذه مهمة خطيرة جدا لأنها تحتاج إلى فطنة كبيرة ودهاء بحيث انه يستطيع يعني ان يأمن في الخروج وفي الدخول من ان يراه احد او يستدل يعني عن طريقه على مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فأدى عبد الله رضي الله عنه هذه المهمة بنجاح. هذا عبد الله ابن ابي بكر، هذا عبد الله منه. فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائر فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. قال وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يعني من حسن من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء. فعامر ابن فهيرة أيضا رضي الله عنه وكان مولى لأبي بكر وكان رضي الله عنه وكان عامر ابن فهيرة من السابقين إلى الإسلام، كان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وكان مولى وكان يعذب في سبيل الله، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه. وكان عامر بن فهيرة كان يرعى الغنم لأبي بكر رضي الله عنه، وكان دور عامر بن فهيرة أنه يذهب يعني معه شيء من الغنم، وبعد مضي ساعة من العشاء يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ويعني يسقيهما من لبن تلك الغنم. يقول يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. فإذا عامر بن فهيرة رضي الله عنه كان له مهمتان في هذه الحادثة أو حادثة الهجرة. فالمهمة الأولى أنه يذهب بالغنم ليسقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من اللبن، وفي نفس الوقت هذه الغنم تعفي على أثر عبد الله بن أبي بكر، يمشي وراء أثر عبد الله بن أبي بكر بحيث أن الغنم تدوس على هذه الأثر. وبعدين كما عرفنا يعني أن القافة يعني يتتبعون الأثار وكذا، فإذا وجدوا أثر الغنم قالوا هذا راعي يعني يرعى وخرج بالغنم يرعى وكذا، يكون أمر مألوفا من الرعاة يخرجون ويبعدون في الطريق وكذا، فلا يعني يتتبع أحد هذه الأثر. لكن لو وجد أثر أقدام ممكن أنه يتبعها ويستدل بها على مكان النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما قريش فقد جن جنونها حين تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا رضي الله عنه وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يصيبه أذى، يعني لا يصيبه قتل يعني، لكن إيه تعرض يعني لأذى يسير، وهو إيه أنه ضرب وسحب إلى الكعبة، وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهم. ولما لم يحصلوا من علي رضي الله عنه على جدوى، جاءوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقالوا لها أين أبوك؟ فقالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منه قرطها. فأبو جهل إيه سألها أين أبوك؟ فقالت لا أدري والله أين أبي. فلطمها أبو جهل حتى إيه سقط القرط منها، يعني من إيه من شدة اللطمة. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة. قريش بقى جن جنونها، وقرروا يعني يضعوا يعني مراقبة مسلحة على جميع الطرق النافذة من مكة إلى أي جهة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. وهذا إيه في صحيح البخاري أيضا، يعني أصل هذا الخبر أن قريشا يعني جعلت 100 بعير لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي بأبي بكر رضي الله عنه حيا أو ميتا له 100 بعير، وكان 100 بعير يعني هذه إيه جائزة ضخمة يعني في ذلك الوقت. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب. الفرسان والمشاة وقصاص الأثر من القافة جدوا في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب. يعني طبعا جائزة إيه مشجعة للناس، كل واحد إيه يبذل ما في وسعه، الفارس بخيله والماشي على رجله، وقصاص الأثر يتتبعون الأثر في كل الاتجاهات، كل منهم يريد الحصول على هذه المكافأة، لكن من دون جدوى وبغير عائدة. وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، فوصل مجموعة من هؤلاء المطاردين وصلوا إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم. يعني وصلوا لغاية باب الغار، وقفوا عند الباب وأقدامهم إيه يراها أبو بكر رضي الله عنه وهو في داخل الغار. فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وهذا الذي ذكره الله عز وجل يعني في مناقب أبي بكر رضي الله عنه، قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ثاني اثنين، يعني أولهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يعني ثالثهما يعني معهما سبحانه وتعالى بنصره وتأييده، لمعية النصر والتأييد والتوفيق. فالله سبحانه وتعالى كان معهما، ومن كان الله معه لم يضره من كان عليه. جاء عن قتادة رحمه الله قال من كان الله معه لم يضره من كان عليه، فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل سبحانه وتعالى. يقول المؤلف حفظه الله لم يكن فزع أبي بكر رضي الله عنه مخافة على نفسه، بل سببه الوحيد أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها: لا تحزن، إن الله معنا، كما قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والآية الكريمة فيها أن أبا بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، إن هؤلاء الرافضة الذين يعني يجحدون فضل أبي بكر رضي الله عنه ومنزلته في الإسلام وينكرون صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إنكار لما يعني أثبته الله عز وجل في كتابه أن أبا بكر رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني اثنين في هذه الأمة وفي المنزلة والفضل. قال: وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة. وهذا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله تعالى يعني صرف عنه أعداءه رغم أنهم وقفوا على باب الغار، وما في واحد منهم يعني كلف خاطره أنه بس يعني يخفض رأسه لينظر في هذا الغار، فصرفهم الله تعالى عنه. قال: وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت سائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة. بعد 3 أيام كان هدأت يعني حدة البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص بحثوا ويأسوا من العثور على شيء. وكان قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش وأميناه على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استأجر رجلا يقال له عبد الله بن أريقط، وكان مشركا، وهذا يعني مما يدل مما استدل به الفقهاء على جواز الاستعانة بالمشركين في أمور الحرب ونحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استعان بعبد الله بن أريقط، وكان هاديا خريتا يعني دليلا ماهرا بالطريق، يستطيع أن يسلك طريقا غير الطريق المعروفة التي يسلكها الناس، يعني يستطيع أن يسلك بهم في الصحراء في طرق لم يألفها الناس ولا يعتاد الناس يعني السفر فيها. وأميناه على ذلك رغم كونه كان مشركا، لكن من المشركين ما يمكن يعني أن يؤتمن على بعض الأمور، كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فبين سبحانه أن المشركين بعضهم يمكن أن يؤتمن، لو ائتمنته على قنطار من ذهب مبلغ يعني ضخم وعظيم أداه إليك كاملا لم ينقص منه شيئا، ومنهم كذلك الخونة الذي إن تأمنه بدينار على دينار واحد لم يؤديه إلا ما دمت عليه قائما. طيب، قال: وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. يعني كان هذا برضو يدل على يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن يعني الإدارة والقيادة والتخطيط، يعني لما فيه يعني صلاح أمور الدنيا والنجاة من مكائد الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعد للهجرة يعني إعدادا محكما من جميع الجهات، من جهة يعني تأمين الزاد والطعام والشراب، ومن جهة تأمين من يتجسس على أخبار قريش وينقل إليهم الأخبار، وتأمين من يدلهم على الطريق. يعني تجد أن ما في ناحية من النواحي يعني أغفلها النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الخطة التي وضعها لأمر الهجر، كل يعني جانب من الجوانب غطاه النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون يعني الإعداد والتخطيط. فهذا الرجل يعني الهادي أو الدليل هذا يعني أعطاه أبو بكر رضي الله عنه راحلتين كان أعدهما ليهاجر عليهما هو والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه راحلتين ووعدا أن يأتيهما في غار ثور يوم ليلة الاثنين. ففي هذه الليلة جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وحينئذ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ إحدى راحلتي هاتين. وقرب إليه أفضلهما. أبو بكر رضي الله عنه يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل إحدى الراحلتين هدية من أبي بكر رضي الله عنه، تكون يعني ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستردها أبو بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها إلا بالثمن، أن يدفع ثمنها لأبي بكر رضي الله عنه. قال: وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصام. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أتتهما بسفرتهما بالطعام، ونسيت أن تجعل لها عصاما، يعني كانت وضع الطعام في لفافة أو شيء، وكانت تحتاج إلى رباط تربط به يعني المكان الذي يجتمع فيه أطراف هذه اللفافة يعني. فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، تحتاج حاجة تربط بها أطراف السفرة عشان تعلقها وتستطيع الذهاب بها. فشقت نطاقها باثنتين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين. النطاق في اللغة هو الإزار، النطاق في اللغة هو الإزار الذي يعني يربط على أو يلف على النصف الأسفل من البدن. فكانت رضي الله عنها معها نطاق، يعني معها إزار تلبسه. فلما وجدت أن السفرة محتاجة إلى شيء يعني يربط به، فشقت نطاقة، يعني أخذت قطعة من النطاق الذي تلبسه واستعملتها لتربط بها السفرة وتعلقها بها، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا مذكور في صحيح البخاري، وهذا من مناقب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. وهذا برضو من ضمن الأدوار اللي كانت في الهجرة، دور أسماء رضي الله عنها أنها تأتي بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق الساحل. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومعهما عامر بن فهيرة اللي هو معاه الغنم ليشرب من حليبها، والغنم أيضا يعني تعفي آثار الأقدام، يمشي وراهم بالغنم يضيع أثر الأقدام. ومعهم الدليل اللي هو عبد الله بن أريقط، وأخذ بهم في طريق الساحل. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، يعني الطريق الذي تبعه هذا الدليل أو الشيء استمر في الاتجاه جنوبا نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل. يعني طبعا اتجاه المدينة المفروض يطلع من مكة شمالا، لكن هو مشى بهم جنوبا ومشى مسافة جنوبا، وبعدين بعد ما مشى جنوبا اتجه غربا جهة ساحل البحر الأحمر، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. ابن إسحاق بقى ذكر الطريق من أول ما خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من غار ثور لغاية لما وصلوا المدينة، ما هي القرى والمناطق التي مروا عليها، مروا بقى بعسفان ثم يعني أمد، وذكر أسماء البلاد التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قباء، حتى وصل إلى قباء. طيب سنتوقف هنا لدخول وقت العشاء، ونكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من أحداث الهجرة. في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب في سؤال في موضوع درس اليوم؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم تفضل تفضل يا فيك. نعم الأردن. نعم الأردن المقصود هنا اللي هو نهر الأردن وليست دولة الأردن، يعني في هذا الوقت ما كان فيه يعني دولة معروفة بهذا الاسم، لكن كان هذه المنطقة كلها يقال لها الشام اللي هي تضم الآن يعني حسب التقسيمات السياسية يعني سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، وكذلك يعني الشام يعني لغة وشرعا كانت تضم أجزاء كبيرة من اللي هي داخلة حاليا في حدود المملكة العربية السعودية لغاية تيماء، يعني تيماء كل ده تبع الشام يعني لغة وشرعا كذلك، حتى الذي كان يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يقول ان تيماء وما بعدها من الشام شرعا يعني، وذلك لان عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا اليهود من جزيرة العرب فاجلاهم إيه عمر رضي الله عنه الى تيماء، معناه ان تيماء دي خارج جزيرة العرب، وتأتي الاحاديث انه اجلاهم الى الشام ومعناه ان تيماء يعني شرعا من الشام، وكذلك يعني كثير من اهل العلم ايضا واهل الجغرافيا وكذا يذكرون ان سيناء تعتبر من الشام ايضا، ان سيناء يعني تعتبر من الشام وان كانت داخله في حدود مصر يعني الان، لكن هي ايضا لغه كان اهل اللغه وكذا قديما يعدون سيناء من ضمن الشام ايضا. يعني فالمقصود ان الاردن اللي هو نهر الاردن المعروف هذا جاء ذكره في اكثر من حديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر عما سيكون في اخر الزمان، يعني تقاتلون اليهود انتم شرقي النهر وهم غربيه، فشرقي النهر هو نهر الاردن وهم غربيه. هو استدلال يعني استعانه بالخصوم في هذا، نعم يعني من يؤتمن منهم طبعا لو في كافر يعني لا يؤمن شره ولا يؤمن يعني مكره وضرره وكذا لا يستعان به، لكن اذا يعني أمن ضرره وشره غلب على الظن أنه يعني يمكن أن نستفيد منه من غير أن يضرنا، فيمكن في هذه الحالة الاستفادة منه من غير أن يلحقنا ضرر، وهذا الموقف ليس الوحيد يعني، لأنه حدث أيضا كذلك في صحيح البخاري في يعني أحداث صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عيون من خزاعة، وكانوا خزاعة يعني كانوا يعني عيونا للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمن خزاعة مؤمنهم وكافرهم، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بأخبار قريش، وربما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المهام، حتى المشركين منهم كانوا يعني يوالون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادون قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتمنهم على أشياء ويكلفهم ببعض المهام وكذا يستعين بهم على هذا، وكذلك في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم استعار يعني أدروعا من صفوان ابن أمية وكان مشركا، واستعار النبي صلى الله عليه وسلم منه إيه دروعا ليحارب بها في غزوة حنين أو كذا. فطبعا يعني الأمر فيه تفصيلات وكذا، لكن يعني بصفة عامة إذا أمن المسلمون يعني شرهم ومكرهم وكذا يجوز المسلمين يستعينوا بهم. آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.